أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا فما

وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا تبتغوا فضلا من ربكم الحرام صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم تقبل منا القرآن وتجاوز عن تقصيرنا فيه وعن السهو والنسيان، وثبت قلوبنا على الإيمان، واحفظنا من زلات اللسان، وهب لنا الخير والأمان، وأبعدنا عن الضلالة والطغيان، وأمنا يا كريم عذاب القبر يا رحمن، وأعتق رقابنا من النيران، وثقل حسناتنا في الميزان، وارزقنا جوار حبيبنا وسيدنا محمد سيد ولد عدنان، واكرمنا بلذة النظر الى وجهك يا ديان، واستجب دعاءنا في السر والاعلان. عشنا اخوة الايمان والاسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد حمزة بن عبد المطلب بقرية ميتبرة بمركز قوسنا بمحافظة المنوفية.